فإن تثبت الخلافة أيضا بولاية العهد من الخليفة السابق أو بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه حتى خضع له الناس ثبتت إمامته ووجب السمع له والطاعة ولو كان عبد حبشي. يقولوا اسمع واطع، ولو كان عبدا حبشيا امر بالسمع والطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والامامه في الصلاه من باب اولى. وهو مفتون في نفسه حيث انه رضي ان يكون اماما وهو ليس اهلا لذلك، يكون عاصيا ومفتونا ومع ذلك امر بالسمع والطاعه له والصلاه خلفه من باب اولى، لانه اذا ثبتت امامته العظمى فامامه الصلاه من باب اولى. هذا هو وجه الدلاله من هذا الحديث للباب. نعم نعم. وقيل ان هذا من باب ضرب المثل لطاعه الامراء على كل حال. فعلى ايش هذا؟ قله الحبشي ايه وقد اول كلام عليك شكرا. الامر بطاعه الحبشي يدخل فيه الصلاه خلفه اذا استعمله الامر بالحبشي اذا يدخل الصلاه خلفه، يعني من باب اولى. اذا امر بالسمع والطاعه له في الامامه، الامامه في الصلاه امامه صورة. نعم. قيل ان هذا من باب ضرب المثل لطاعه الامراء على كل حال، كقول من بنى مسجدا ولو كمحص القطات، مع انه لا يكون المسجد كذلك، فكذلك العبد الحبشي لا يكون اماما فان الائمه من قريش. لا هذا صحيح، الائمه من قريش اذا كان اختيار المسلمين، واذا غلبهم الحبشي بسيفه وسلطانه الصواب القول الاول انه يكون امام، تثبت الامامه له بالقوه والغلبه. والخلافه ثبتت ما ثبتت بالاختيار الا في عهد الخلفاء الراشدين لابي بكر وعثمان وعمر بولاية العهد وعلي بولاية أكثر أهل الحل والعقد، والباقي بعد الخلفاء الراشدين كل خلفاء بني أمية وخلفاء عباس ثبتت الخلافة لهم بالقوة والغلبة أو بولاية العهد من الخليفة لخليفة بعده. نعم. ثم أيضا تولى الأتراك وتولى المماليك، ما هم من قريش، بعيدين من قريش، تولى الخلافة. نعم. نعم تصميم غير كره، بل يجب الصلاة خلفه، ومن صلى ومن ترك الصلاة خلفه هو مبتدع عند عامة أهل السنة كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام وغيره. إذا لم يجد غيره يصلي خلفه، فإن صلى وحده فهو مبتدع، لأن مصلحة الجماعة مقدمة، مصلحة الجماعة مقدمة على كونه فاسقا. يصلي ولا يصلي وحده، إذا لم يجد غيره يصلي وحده، يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده، لكن إذا وجد غيره هذا محل الخلاف. إذا وجد غيره وترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة أيضا يصلي، فإن لم ترتب عليه مفسدة ولا مضرة هذا محل الخلاف. نعم. علم أنه على غير طهارة شيخ الفاسد. ها؟ إذا علم أنه على غير طهارة ما تصح الصلاة خلفه بالإجماع، لأن هذا يتعلق بالصلاة. إذا علم أنه غير صلاة هذا لاعب ما هو مصلي. ها؟ ما يصلي خلفه. ما يصلي. المحدث إذا علم أنه محدث هذا بإجماع العلماء. لكن إذا لم يعلم حتى سلم الصلاة صحيحة. نعم نعم ها نعم لا بد تكون بدعة غير مكفرة. أما البدعة المكفرة إذا الإمام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، مثل القبوري الذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله، مثل من فعل بدعة مكفرة أو مثل بدعة الرافضة اللي يعبدون آل البيت أو يكفرون الصحابة، أو القدري الذي ينكر علم الله بالأشياء قبل كونها، وكذلك الجهمي الذي يقول إن الله في كل مكان، حول كفر لا تصح الصلاة خلفه. لكن إذا كانت البدعة لا توصل الكفر هذا محل الخلاف، أما إذا كانت الصلاة توصل الكفر فهذا الإمام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، وإذا صلى خلفه ولم يعلم عاد الصلاة بإجماع المسلمين. وكذلك الإمام المحدث الذي يعلم أنه على غير طهارة لا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق، لأن هذا متلاعب وليس المصلي. نعم. لا يقدم يمنع. نعم يؤخر لا يتقدم. نعم. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. إيش باب؟ باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن يعني حرب. سواء يعني أنه لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. سواء يعني متساويين، إذا كان الجماعة اثنين إمام ومأموم يكون الإمام المأموم عن يمين الإمام ويكون بحذائه، ما يتقدم ولا يتأخر. بعض الناس كما قد يفعل بعض الناس يتأخر عن الإمام قليلا

وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى يسبح، يعني يصلي صلاة السبحة، صلاة النافلة، النافلة تسمى سبحة. نعم. فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. نعم. قوله إذا كان أي إماما ومأموما، بخلاف ما إذا كان مأمومين مع إمام فلهما حكم آخر. تنبيه، هكذا في جميع روايات باب بالتنوين يقوم إلى آخره. ورد والواقع والسياق الواقع ظاهر. نعم. من محذوفة والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد، والله أعلم. نعم. المصنف قال باب يقوم عن يمين الإمام بحذاء سواء إذا كان اثنين، وجزم، هذه من التراجم التي جزم فيها بالحكم. نعم. وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النخعي، فقال إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه. أخرجه هذا لا وجه له، قول النخعي، وإذا كان الإمام اثنين يقف المأموم خلف الإمام ولو كان واحد، فإن جاء أحد وصف معه قبل أن ركع الإمام ثبت في مكانه، وإن لم يأتي أحد تقدم عن يمين الإمام، هذا لا وجه له التفصيل. نعم. أخرجه سعيد بن منصور، ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهو حسن لكنه مخالف للنص وهو قياس فاسد. يكفي. نعم. بعد ترجمة اليوم. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عند تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا، وقال حدثني كريب بذلك. نعم. وهذا فيه أنه صلى 13 ركعة، وهذا الغالب من الصلاة، قال يوتر ب11 أو 13، فيه أنه صلى 13 ثم نام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ كما سبق، لأن نومه لا ينقض الوضوء عليه الصلاة والسلام، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا خاص به. وفيه أن ابن عباس صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله إلى يمينه ولم تفسد صلاتهم، يعني صلاة الإمام ولا صلاة المأموم، فالإمام أخذ برأسه وأداره من خلف عن يمينه، فالإمام لم تأثر عليه هذه الحركة، والمأموم كذلك كونه انتقل من يعني يسار الإمام إلى يمينه ما أمره النبي بالإعادة، أقر على ذلك واستمر في صلاته، فدل على أن الإمام المأموم لو وقف عن يسار الإمام صلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يديره المأموم، ولهذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد أول صلاته، لو كان صلاته باطلة لا قال أعد صلاتك بطلت لكونك وقفت عن اليسار، فلما أداره عن من خلفه عن يمينه ووقف عن يمينه ولم يأمره بإعادة الصلاة دل على صحة الصلاة، والفريضة والنافلة في هذا سواء، الأصل أن الفريضة والنافلة في هذا سواء، ومن العلماء من قال تبطل الصلاة، ومنهم من قال إن هذا خاص بالنافلة، والصواب أنه عام بالنافلة والفريضة. ذكر رواية عن الإمام أحمد أنها تبطل الصلاة إذا صلى عن يساره، يقول وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله يقره على ذلك، والصواب قول جمهور أنها لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره واستمر في صلاته، فلو كانت صلاته باطلة لقال أعد الصلاة. نعم. إذا تحرك الإمام نعم وهو الذي صار عن اليسار كان رجل مسلم الذي يعني أتى عنه إيه تحرك إيش؟ إذا الإمام هو الذي غير مكانه أتى المأموم وصار عن يسار الإمام إيه وكان رجل كبير بالسن إيه تحرك الإمام وصار هو كذلك الحكم واحد، لكن الأولى في مثل هذا المأموم هو الذي ينتقل، لأن الإمام هذا موقفه، لأن المأموم جاء بعد الإمام. نعم. من خلفه. نعم كما فعلنا يديره من خلفه وصلاة كل منهم صحيحة، ولهذا قال المؤلف باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، جزم الإمام المؤلف بالحكم لقوة دليله ووضوحه، وهذا قول الجمهور. وقيل إن صلاته تفسد، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن هذا ضعيف. نعم. أما الإمام أحمد فعنده لا تصح صلاة من وقف على يسار الإمام إذا لم يكن عن يمين أحد. إذا لم يكن عن يمين أحد. نعم. فإنما يبطل عنده إذا استمر في موقفه حتى ركع الإمام رفع. وإنما إيش؟ وإنما؟ وإنما يبطل عنده إذا استمر في موقفه حتى ركع الإمام ورفع. فأما إن كبر على يسار الإمام ثم تحول إلى يمينه أو وقف عن يمين الإمام آخر قبل الركوع فإن الصلاة عنده صحيحة. نعم، الصواب أنها لا تفسد الصلاة ولو ركع. نعم. نعم. ها؟ إيش؟ إيه صلاة النبي مختلفة، في بعض الليالي يتر ب 11، بعضها يتر ب 13 ركعة، وأحيانا يتر ب 7، وأحيانا يتر ب 9، وأحيانا يغلبه النوم لمرض أو وجع فيصلي من النهار 13 ركعة، لكن الغالب أنه يصلي 11 ركعة أو 13. قول عائشة رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا الغالب 11 ركعة، وربما يتر ب 13 كما في حديث ابن عباس. لا إيه نعم، ليدار صلى 13 ركعة، جاء في الحديث الآخر أنه قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 13 ركعة. ابن عباس قد يكون نام عنده ليالي من خالته. نعم. ها؟ صلاة إيش؟ ما ذكر سنة الفجر. لا، سنة الفجر بعد الأذان. إذا أذن، جاء في الحديث الآخر ثم إذا أذن المؤذن سكت، جاءه بلال فأذنه بالصلاة فصلى ركعتين بعد أذان الفجر. نعم. العمل يسير يدافع عنه في الصلاة مثل ما جاء في الحديث كفتحي صلى الله عليه وسلم باب لعائشة مشي خطوات وحمله أمامة بنت ابنتي زينب ويصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، كن يصلي على المنبر يعلم الناس فيركع ثم يتأخر القهقرة ثم يسجد على الأرض، فإذا قام ركعة ثانية صعد درج المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي. مثل هذا العمل القليل ما يبطل الصلاة، وكذلك إذا كان كثير ولكن متفرق العمل الكثير إذا توالى أبطل الصلاة، أما إذا كان كثير ولكن متفرق أو قليل فلا يضر. وهذا كذلك يكونه يدير ابن عباس من خلفه، هذا من العمل القليل مثل ما فعل بعض الصحابة أنه كان معه فرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمسكها ويصلي، إذا تقدم تقدم وإذا تأخر تأخر، أنكر عليه بعض الناس بعض التابعين قال: ما هذا الشيخ، هذا الشيخ لا يعلم شيئا. فلما سلم أخبره وقال: إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت يعني تسهيلة في الأمر وتيسيرة، وإني أخاف أن تنطلق من الفرس ولا أستطيع أن أرجع إلى أهلي، لو انطلقت ما رجعت إلى أهلي إلا في الليل. قال: إن هذا من العمل اليسير. نعم. أحسن الله إليك. الصبي الذي تجوز مصافته يعني هل يقدر بالتمييز ولا لا بأس؟ نعم، المميز إذا كان مميز ويفهم يختلفون، إذا كان يضبط الصلاة ويضبط الوضوء غير متلاعب لا بأس. والمذهب أنه لا تصح مصافة الصبي في الفريضة وإن تصح في النافلة، استدلوا بحديث ابن عباس في هذا، قالوا أنه صف مع النبي في صلاة الليل نافلة، أما الفريضة فلا. والصواب أن النافلة والفريضة سواء، إذا صحت مصافة الصبي في النافلة صحت الفريضة، ولا يفرق بينهما إلا بدليل ولا دليل. نعم. نعم، إذا كان أكثر من اثنين، إذا كان المأموم اثنان يصلون خلفه. نعم. نعم، ولو كانوا صغار. نعم. ايش فيها؟ ها؟ مثل صلاه الفريضه، اذا كان واحد يصلي بجنبه، واذا كانوا اثنين خلفه. صلاه الجنازه كالفريضه، نعم. كان واحد يصلي عن يمينه، واذا كانوا اثنين يكونان خلفه، نعم. باب: اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم. حدثنا مسدد قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت وأصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا هو حديث ابن عباس السابق، كره المؤلف لاستنباط الأحكام، المؤلف رحمه الله دقيق بالاستنباط، فيأتي بالحديث الواحد ويكرره ويعدد التراجم حتى يستنبط الأحكام منها. فهذه الترجمة أخذ من هذا أن الإمام يعني الإنسان إذا صلى منفردا نوى الانفراد، ثم جاء قوم وصفوا خلفه ونوى الإمامة، فهل يصح أو لا يصح؟ الصواب أنه يصح، إذا لم ينوى الإنسان الإمام صلى منفردا ثم جاء قوم فأمهم صح لهذا الحديث، حديث ابن عباس، والفريضة والنافلة في ذلك سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي فجاء ابن عباس وصف خلفه فأقره النبي، كان في الأول يصلي منفردا النبي، فلما صف خلفه بجواره ابن عباس نوى الإمامة. فإذا صلى الإنسان منفردا ولم ينوي الإمامة ثم جاء شخص وصلى بجواره ونوى الإمامة صحت الصلاة فريضة أو نافلة، وذهب الحنابلة إلى أن هذا خاص بالنافلة، أما الفريضة فلا، والصواب أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. الحنابلة يرون أنه أن مصافة الصبي لا تكون إلا في النافلة، أما الفريضة لابد يكون بالغ. وهذه المسألة لم ينوي الإمامة ثم جاء شخص وصلى بجنبه أو بجواره صلى خلفه تصح الصلاة، فينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، كما أن الإمام إذا صلى بالناس ثم جاء الإمام الراتب تأخر وصار مأموما بعد أن كان إماما، وكذلك أيضا إذا استخلف الإمام حصل له عذر واستخلف من خلفه يتأخر ويتقدم من خلفه فينتقل من كونه مأموم إلى كونه إمام، ولا حرج فيها وكمل الصلاة بالناس كما فعل عمر لما طعن رضي الله عنه، قدم أخذ بيد عبد الرحمن وقدمه يتم الصلاة، فانتقل عبد الرحمن من كونه مأموم إلى كونه إمام. نعم. والمؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف، قال إذا باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم أي صح ذلك لهذا الحديث، والفريضة كالنافلة إلا إذا وجد دليل يفرق بينهما ولا دليل. نعم، شوف كلام الشارع، قال أحسن الله إليك: لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من احتمال، لأنه ليس في حديث ابن عباس تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاة ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني، وأما الأول فالأصل عدمه، وهذه المسألة مختلف فيها، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام بالإمامة. نعم، هذا هو الصواب، أنه لا يشترط صحة الاقتداء أن ينوي الإمام بالإمامة، فإذا جاء وصلى بجواره صح. نعم. واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته الحديث، يعني خفف صلاته. نعم. وهو ظاهر في أنه لم ينوي الإمامة ابتداء وأتموهم به وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يعني ظاهره يصلي الفريضة، فاتته الرجل فاتته الصلاة صف يصلي وحده، فقال: ألا رجل يصلي وحده؟ فجاء رجل وصلى معه، فهو لم ينوي الإمامة وهي فريضة، فلما صلى بجواره الإنسان نوى الإمامة، فدل على أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. تفرقة الحنابلة في هذا بين النافلة والفريضة لا وجه له، الصواب أن الفريضة والنافلة سواء إلا بدليل يفرق بينهما، ما صح في النافلة صح في الفريضة. نعم. الكلام حافظ ابن رجب صلى الله عليه، يستدل بحديث جابر وجبار كذلك. ها؟ يستدل بحديث جابر وجبار رضي الله، هذا في النافلة. إيه نعم، يستدل كذلك على صحته. نعم. أن الإمام ينوي الإمامة؟ لا بس يعني نوى الإمامة، أقول نوى الإمام من أول الصلاة، صف به من أول الصلاة، يستدل بحديث ابن عباس هذا، حديث ابن عباس والحديث الذي ذكره مصنف في رمضان، أما حديث جابر وجبار وحديث أنس صلى صففت أنا وراءه واليتيم خلفنا، أنا واليتيم خلفه والعجز خلفنا، حديث جابر وجبار قصة أيضا عتبان كلها من أول الإمامة من أول، يعني خلفها جماعة. نعم. لكن شيخ مسألتين كانوا اختلف فيها، الأولى أن من لم ينوي الإمامة في بداية صلاة، إذا لم ينوي الإمامة في بداية صلاته هل إيش أرفع صوته؟ أن من لم ينوي الإمامة في ابتداء صلاته هل يصح أن يتم به غيره أم لا؟ قالت المسألة أقوال، أحد يجوز ذلك ولا يشترط أن ينوي الإمامة الإمام الإمام. نعم، وهذا اختيار البخاري الترجمة والصحيح. نعم، أحدها أنه تصح ولو لم ينوي الإمام. نعم، بل لو نوى المأموم الابتداء منفرد جاز، هذا قول مالك الشافعي والثوري في رواية وجفار وحكي رواية عن أحمد. والقول الثاني لا يجوز بحال، وهو ظاهر مذهب أحمد وقول الثوري في رواية إسحاق. واستدل لهم بأن جماعة قربة وعبادة فلا تنعقد إلا بإمام ومأموم، ففضلها مشترك بينهم فلا يحصل لهما ذلك بدون النية، يعني ما عندهم إلا تعليل قربة وجماعة. عمل بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وأجاب بعض أصحابنا عن حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الخلق على كل حال فلا يحتاج إلى نية الإمامة فلا يلحق به غيره، هذا ضعيف. الصواب الأول. القول الثالث صح ذلك الفرض دون النفل، وهو رواية منصوصة عن أحمد استدلالا بحديث ابن عباس هذا، وهذا صح ضعيف أيضا تفريق بينهم. نعم. إن أما رجل رجلا لم يحتج أن ينوي الإمام. ها؟ إن أما. إن أما رجل رجلا لم يحتج أن ينوي الإمامة. وإن أما امرأة احتاج إلى نية الإمامة فهو قول أبي حنيفة وصاحبه. صواب القول الأول، أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، سواء كان نوى الإمامة ولم ينوي. نعم. مصر الثالثة. نعم. إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة وفيه أيضا أقوال. ها؟ إذا أحرم منفردا. إيه؟ ثم نوى الإمامة. طيب المسألة الأولى إيش؟ إذا لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. في ابتداء الصلاة ومعه جماعة يعني؟ يعني هل يصح أن يتم؟ لا ما معه. هل يصح أن يتم به غيره أم لا؟ ها؟ إذا لم ينوي. الإمامة. إذا الصلاة لم ينوي الإمامة هل يصح أن يتم به غيره؟ والثانية؟ إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة في نفس الصلاة. ثم نوى الإمامة فيها أيضا أقوال. أحد أنه لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر أصحابنا بناء على أصلهم في أن الإمام يشترط أن ينوي الإمام على ما سبق فيصير ذلك من ابتداء صلاته. الثاني يجوز ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك الشافعي بناء على أصولهم في أن نية الإمام للإمام ليست شرطا على ما سبق. ووافق بعض أصحابنا لمعنى آخر، وهو أن طرفي الصلاة يجوز أن يكون في أولها إماما وفي الآخر منفردا وهو مسبوق إذا استخلفه الإمام، فكذا بالعكس. يعني هذه المسألة الثانية نوى الانفراد ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة. نوى الإمامة إذا جاءه أحد، إذا نوى الإمامة يكون ما في فرق بينه وبين المسألة الأولى. أما إذا نوى الإمامة وهو لم يأتي أحد، نوى أنه إذا جاءه أحد فسيكون إماما. على كل حال الصواب الجواز مطلقا، أنه إذا صلى منفردا ثم صلى خلفه أناس صح إمامهم. نعم. إذا كان الإمام يصلي الفريضة ثم الشخص يصلي النافلة فلا يصدق على هذا أحد. إيه؟ هل هذا دليل هذا المسألة؟ نعم، سواء نافلة ولا فريضة، سواء صلى الإمام نافلة أو صلى فريضة تصح. نعم. لا فرق. نعم. ها؟ ونوى الإمامة. صلى واحد إيش منفرد؟ صار مأموم يعني، وصلي وقد صلى. لا ليس له ذلك، إذا حسب الجماعة يكمل صلاة على النفل ثم يصليها ركعتين ويقلبها إلى نافلة ثم يسلم ويدخل معه في هذا الحال. ها؟ وكان يصلي الفريضة، كان الوقت واسع وفي الصلاة يجوز له أن يقلبها إلى نافلة إذا كان الوقت باقي. أما إذا صلى وانتهى من الصلاة

فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم، هذا ترجمة فيها مشروعية تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، يعني أن التخفيف إنما يكون في القيام في القراءة، أما الركوع والسجود لا بد أن يتمه. ليس معنى التخفيف أن الإنسان ينقص صلاة نقل الغراب، بل لا بد من الإتمام، طمأنينة في الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود لا بد من الطمأنينة، لكن التخفيف يكون في القراءة فلا يطيل في القراءة. وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي مسعود أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. جاء أن هذا الرجل هو أبي بن كعب، وأنه كان يصلي بقبى في الناس، فاستفسح سورة طويلة، فشق هذا على الرجل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال غضب غضبا شديدا، وقال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، ما زائدة للتأكيد، والمعنى فأيكم صلى بالناس فليتجوز أن فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. بيّن المؤلف رحمه الله أن التخفيف إنما هو في القراءة، أما الركوع والسجود لا بد فيه من الإتمام والطمأنينة، لا ينقص صلاة نقل الغراب. تخفيف إنما يرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث أنس يحزر له في تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات مع التدبر، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قائل قد نسي، يعني أنه يطمئن ويطيل هذا إلى الركنين. لكن التخفيف إنما هو في القيام، ما يطول يقرأ قراءة طويلة، يقرأ جزء جزئين ثلاثة، لكن في صلاة الفجر جاء النبي كان يصلي بالـ60 المئة، بـ60 آية إلى 100 آية، لكن أبي استفتح سورة طويلة جسم عادي يقرأ السورة كاملة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة، لكن يكون مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ من 60 آية، قرأ قاف والذاريات، يقرأ 60 آية، الواقعة والرحمن قد سمع هذه السورة، وإذا قسم الركعة فلا بأس، أما يقرأ سورة طويلة يقرأ البقرة كاملة أو يقرأ آل عمران أو يقرأ النساء هذا مشقة على الناس. نعم، جاء في عمر لما قتل لما طعن أنه كان يقرأ سورة النحل كاملة، كان يقرأ سورة يوسف حتى يتلاحق الناس في الركعة الأولى رضي الله عنه، فقتل عبد الله أبو لؤلؤة المجوسي طعن في سورة 6 طعنة. نعم سم نعم، هذا فعلها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، ظاهره أنه فعلها مرة، غالبا ما فعل إلا مرة واحدة، هذا في مشقة على الناس، إلا لو أخبرهم وكانوا في مكان ليس معهم غيرهم وأحبوا ذلك في مزرعة أو في هجرة وحبوا ذلك لنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس، أما نصلي بدون يخبرهم جزء ربع على في مشقة على الناس، بعض الناس ما يتحمل هذا. نعم نعم، أطول القيام، لكن لا يكون طول ليشق على الناس، القيام مثل ما جاء في الحديث، قال: ربقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فرفعه من الركوع فسجدته فجلسته بين السجدين قريبا من السواء، وفي لفظ: ما خلى القيام والقعود، القيام أطول والقعود يعني التشهد، والباقي متساوية، الصلاة ينبغي تكون متساوية، الركوع مثل الرفع من الركوع، مثل السجود مثل الرفع من السجود، تكون متساوية، ركوعه قريب من سجوده وسجوده قريب من قيامه بعد الركوع، وكذلك أيضا قيامه بين السجدتين قريب من سجوده، تكون متناسبة، إلا القيام والقعود للتشهد يكون أطول. نعم، أحسن الله إليك ابن رجب يقول، أحسن الله إليك ابن رجب يقول: ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجز في أصح روايتين عن أحمد. ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجز في أصح روايتين عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك، والثانية يجوز وهو قول أبي يوسف ومحمد، وللشافعي قولان، واستدلوا على أنه لا يجوز وأن الصلاة تبطل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ومفارقته عن غير عذر من الاختلاف عليه، وأيضا فقد سبق الاستدلال على وجوب صلاة على وجوب الجماعة، والواجب إذا ما شرع فيه لم يجز إبطاله وقطعه لغير عذر كأصل الصلاة. يقول أحسن الله إليك: والواجب إذا ما شرع فيه لم يجز إبطاله وقطعه لغير عذر كأصل الصلاة. نعم، هذا هو الصواب، الصوم أنه إذا فارقه صوم من قوله العلماء إذا فارق من غير عذر لا تصح تبطل الصلاة لأمرين. الأمر الأول أن هذا من الاختلاف عليه، قد قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والأمر الثاني أن الجماعة واجبة وكون يوم الانفراد قطع الجماعة، هذا ليس له عذر. أما إذا كان له عذر هذا يكون من جنس المعذور في ترك الجماعة، له عذر له ترك الجماعة، المريض تسقط عنه الجماعة، والخائف وما أشبه ذلك، ويكون هذا حصل له عارض يكون عذر له. أما إذا قطعها من دون عذر إن أول انفراد فلا تصح، لأنه ترك واجبا عليه هو الجماعة، ولأنه اختلف على الإمام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الجمع الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لأن هذا من اختلاف على الإمام. نعم. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم. هذه الترجمة فيها أن المنفرد له أن يطول ما شاء، المنفرد أمير نفسه له أن يطول له أن يخفف، لأنه ليس مرتبطا بغيره فله أن يطول ما شاء. قال العلماء إلا إذا خشي خروج الوقت، كان يصلي الفريضة وخشي خروج الوقت فإنه عليه أن يخفف حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها، أما ما دام الوقت باقيا فله أن يطول ما شاء. وقوله فليخفف يعني مع الإتمام، تخفيف مع الإتمام، وهذا القيد مأخوذ من النصوص الأخرى كما سيأتي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلاة إيجاز مع إتمام، تخفيف مع إتمام، مو تخفيف مخل مفرط، تخفيف مع طمأنينة وإتمام للركوع والسجود. وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله متوافقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال للناس إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، وكان صلاته كما وصف الصحابة يحزرون تسبيحاته في الركوع عشرا مع التدبر، وتسبيحاته في السجود عشرا، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد أسلم، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد أسلم. فصلاته عليه الصلاة هي التخفيف، تخفيف يفسر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فليس تخفيف، إذا سبح سبع تسبيحات ثمان تسبيحات عشر تسبيحات يقول هذا تخفيف، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سبح عشرين تسبيحة أو ثلاثين تسبيحة يقول هذا تطويل، هذا إطالة لأنه زائد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتناقض عليه الصلاة والسلام، أقواله تفسر بأفعاله. نعم. نعم. نعم. إذا صلى بالناس عموم، إذا صلى بالناس يراعي الناس في صلاة الكسوف، في صلاة التراويح في رمضان، لكن النافلة أمره أوسع، لأنه إذا من شق عليه القيام يجلس في صلاة النافلة وأجره على النصف، أما الفريضة قيام واجب. نعم. سنة مداومة عليها سنة، ثبت في الحديث أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم وتنزيل وهل تعسن، جاء في رواية وكان يديم ذلك. ها؟ لا ما في مشقة، فعل النبي ما هو مشقة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عليه الصلاة والسلام، يقرأها ويديمها وخلفه من كبار السن. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو سيد طولت بنا يا بني. بعض الناس يعني يريد ترك الصلاة بالمرة ما يطاع، بعض الناس يريد يترك الناس الجماعة، بعضهم يريد أيضا تخفيف مخل حتى يخل بالطمأنينة، ما يطاع، لابد من الإتيان بالواجبات. نعم. ونحن نستدل عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فعل النبي معاذ يقرأ البقرة مو بيقرأ سورة الإنسان، حالة الإنسان الإسلام يمتزل السجدة، فرق بين قراءة ليقرأ ثمن وليقرأ جزوين ونصف، جزآن ونصف، قل له هذا الكلام. نعم. نعم. نعم. ثبت في السفر، ثبت أن قرأ سورة الزلزلة في الركعتين كلتيهما، الركعة الأولى والثانية في السفر. نعم. باب من شكى إمامه إذا طول. قال أبو سيد طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، ف فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم، هذا فيه أنه لا بأس أن يشكي المأموم إمامه إذا طول. قال أبو أسيد لابنه المنذر: طولت بنا يا بني، لأن ابنه هو الإمام وأبوه صلي خلفه، وفي دليل على جواز صلاة الأب خلف الابن، والرد على من أنكر ذلك. والعلماء يقول ما يصح أن يصلي الأب خلف الابن. هذا أبو سيد قال لابنه وكان إماما: طولت بنا يا بني، ابنه المنذر. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل تأخر عن الصلاة من أجل إطالة الإمام، والإمام هو أبي بن كعب كما سبق، كان في قبة يصلي بالناس فقرأ استفتح سورة طويلة فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أمن الناس فليتجوز، يعني مع الإتمام. تجوز يعني يخفف، تخفيف مع الإتمام، لا يخل بالطمأنينة. نعم، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وفي اللفظ الآخر: وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء. نعم. حدثنا آدم بن أبي ايش؟ وش قصه عمرو بن سلمة؟ على صحة صلاة النبي بأبيكم، انه قال: يومكم اكثركم قرآنا. نعم. قدمونا في الصلاة. نعم، هل والد معه يصلي معهم؟ ما ادري عن الوالد، لكن هذه قصه سيد صلي بني سلمه بني جر. نعم. نعم. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا محارب بن الدثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق للرجل. فانطلق الرجل ينطلق الرجل، يعني نوى الانفراد وانطلق إلى أهله، كمل صلاة منفردة. نعم. فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله: وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو: نعم. قال عمرو: وعبيد الله بن مقسم وابو الزبير عن جابر. وعبيد الله بن مقسم. نعم. قال عمرو: وعبيد الله بن مقسم وابو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب. نعم. وهذه قصة معاذ، في أن هذا الرجل أتى بناضحين، يعني بعيرين يسقي النخل والزرع عليهما، قد جنح الليل يعني أقبل بظلمته، كان متعبا فصف مع معاذ فقرأ استفتح البقرة واستمر، فلم يستطع هذا الرجل ونوى الانفراد، ولما أخبر معاذ نال منه، جاء في بعض الأحيان قال إنه منافق، فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أنكر على معاذ وأرشده إلى أن يقرأ من أوساط المفصل، قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وفي السماء والطارق، وفي له أقرأ باسم ربك والضحى والليل، فإنه صلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم. نعم. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد ومسعر، إيش قال عن الشارع؟ وتابعه شعبة، يقول عن محارب في أصل الحديث، وتابعون لشعبة. نعم. نعم، عن محارب في أصل الحديث لا في جميع الألفاظ. نعم. نعم. لا يكمل، يعني إذا كان صلى ركعة يكمل البقية. لا ما يستأنف، كمل صلاته. إذا كان في الركعة الأولى يكمل، إذا كان في الركعة الثانية يكمل. نعم. ينوي الانفراد. نعم. المقصود الفتنة. نعم. المقصود الفتنة. إيه. على ظاهرها يعني تفتن الناس حتى ينصرف عن الجماعة. نعم. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. نعم، هذا فيه القيد، قيد الإيجاز مع الإكمال، يعني تخفيف مع إتمام، ليس تخفيفا مخلا. ولهذا قال باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، يعني إكمال بالطمأنينة في الركوع والسجود والخفض والرفع والوقوف بعد الركوع، القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين، لا بد من الطمأنينة. الأحناف لا يطمئنون، مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد، مجرد ما يرفع رأسه من السجدة الأولى يرجع، كما ترون بعض الإخوان الباكستانيين وغيرهم، لأنه على مذهب الأحناف إذا رفع رأسه من الركوع ما يطمئن، يسجد على طول، وإذا رفع رأسه من السجدة يرجع مرة أخرى، يرجع للسجود بدون طمأنينة. هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وسط الصلاة أنه إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، مما يطيل هذا الركوع، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. فلا بد من يعني الإتمام، الإتمام في الركوع والسجود والخفض والرفع والقيام والقعود، لا بد من هذا. وإنما الإيجاز يكون في القراءة، في القراءة لا يطيل. نعم. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. نعم، هذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته لحال المؤمنين، في جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، لأنه لا بأس بصلاة النساء مع الرجال في المسجد، وجواز خروج المرأة إلى المسجد إذا أمنت الفتنة، أما إذا كان هناك فتنة لا، فليس لها أن تخرج، لكن إذا عملت الفتنة جاز لها الخروج إلى المسجد والصلاة في المسجد، بل جاء النهي عن منعها. قال النبي لا يمنع أحدكم امرأته إذا سألت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها، يعني إذا عملت الفتنة، إذا عملت الفتنة فلا الإنسان إذا خرجت تكون محتشمة وليس هناك عليه خطر لا بأس، أما إذا تخرج متبرجة لا تمنع، أو إذا كان عليه خطر فلا بأس، إذا عملت الفتنة لا تمنع. ولهذا جاء فيها إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى الصلاة في المسجد فلا يمنعها. وهذا الحديث فيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن كنا نصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز دخول الصبي المسجد إذا أمن تلويثه. وفي أخذ بعض العلماء من هذا أنه يجوز للإمام أن ينتظر الداخل إذا كان راكعا وأحس ببعض المأمومين ينتظره، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة من أجل بكاء الصبي خوفا على أمه حتى لا يشق على أمه، من أجل أمه. فكذلك بالمقابل يجوز للإمام أن ينتظر المأموم إذا كان داخلا حتى يدرك الركعة. وقال آخرون هذا بشرط أن لا يشق هذا على شرط أن لا يشق على المأمومين السابقين لأنهم أولى. وقال محمد بن الحسن لا يجوز، أخشى أن يكون هذا شرك، أخشى أن يكون شركا أن يكون يطيل الصلاة من أجل شخص، من أجل مخلوق، أخشى أن يكون شركا. والصواب أن هذا ليس من الشرك، وأنه إذا أمكن انتظاره بدون يشق على المأمومين فلا بأس، أما إذا كان شق على المأمومين فالمأمومون حقهم مقدم أولى من مراعاة الداخل، إذا أمكن مراعاة الداخل بدون مشقة على المأمومين فلا بأس، وإلا فلا يراعيه. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. نعم، ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم، يعني تخفيف مع إتمام، تخفيف مع إتمام، ففيه مشروعية التخفيف مع الإتمام في الصلاة، وأنه ليس المراد من التخفيف أن ينقرها نقر الغراب وأن نخل بالطمأنينة والإتمام، لا، فالتخفيف مع إتمام. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. نعم، وهذا في حسن خلق صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. يتجوز يعني يخفف. نعم. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. إذا صلى بالأحناف يصلي بهم صلاة رسول الله ولا يبالي، يطمئن في الركوع، ها؟ يبين لهم السنة، يبين لهم السنة، يبين لهم السنة. الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذه سنة الرسول. نعم. باب إذا صلى ثم أم قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. نعم، هذا فيه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة، ثم يذهب إلى مسجده ويؤم قومه، له نافلة ولهم فريضة، فالجماعة يصلون فريضة وهو يصلي نافلة، دل على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس، اقتداء المتنفل بالمفترض هذا من باب أولى. نعم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش. نعم، وهذه الترجمة باب من أسمع الناس تكبير الإمام فيه دليل على جواز التبليغ، تبليغ عن الإمام بأن يرفع بعض المؤمنين صوته إذا كان صوت الإمام ضعيفا، مثل ما يحصل الآن في الحرمين، يبلغ المؤذن يبلغ عن الإمام. هذا دليل هذا الحديث، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مريض صلى جلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، فالرسول يكبر ثم يرفع أبو بكر صوته يبلغ الناس. إذا كان الإمام صوته ضعيف لا بأس بالتبليغ. وفيه دليل على أن المريض إذا تحمل وجاء إلى المسجد وصلى مع الجماعة فهو أفضل، وإن صلى في بيته فهو معذور. فالنبي استحمل وجاء بين رجلين يهادى بين اثنين، بين رجلين، هذا يأخذ بعضد وهذا يأخذ بعضد، تحمل هذا، وإلا فلا يجب، لا يجب عليه الجماعة، الجماعة هو معذور في هذه الحالة لمرضه، لكنه تحمل عليه الصلاة والسلام، فإذا تحمل وصلى مع الجماعة فهذا خير له، وإن صلى في بيته فهو معذور. وكذلك فيه دليل على التأكد من مشورة النساء والتأمل، فلا يؤخذ بمشورة المرأة من أول وهلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق ما يسمع الناس من البكاء، وهي تريد شيئا آخر، تريد ألا يتشاءم الناس بأبيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنت هذا في المقاتل إن الناس يتشاءمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر، قالت: يا رسول الله، رجل أسيف، لو أمرت عمر؟ فقال: إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا شيئا وتريدنا غيره، فلا يؤخذ بمشورة المرأة حتى يتأكد الإنسان منها من المشورة، إن كانت لها وجه وإلا فلا يأخذ، كما في أشارة أم سلمة في صلح حديبية على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج إلى الناس ويبدأ بنفسه ويذبح ويحرق رأسه فتتابع الناس، هذه مشهورة وظهر يعني صوابها بين صوابها. نعم. قوله مريض من باب فرحة مثل عارجة من أفعال العاهات. نعم. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ويذكر. بارك الله فيك. نعم. لا إذا كنت حاجة ما في داعي، ما في داعي بس العبث. نعم. أحسن الله إليك ابن رجب في الباب الذي قبله في بكاء الصبي. ابن رجب أحسن الله إليك في الباب الذي قبله في مسألة بكاء الصبي تجوز صلى الله عليه وسلم في تجوز النبي صلى الله عليه وسلم عند بكاء الصبي. نعم. يقول واستدل به بعضهم على أن من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا فله أن يقتصر على ركعتين، قال ذلك سفيان ثوري مع قوله بلزوم النوافل بالشروع، وكذلك لأصحاب مالك قولان في من افتتح الصلاة النافلة قائما هل يجلس في أثنائها أم لا. إيش أحسن الله إليك. يقول واستدل به بعضهم على أن من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا فله أن يقتصر على ركعتين، قال بعد ذلك وكذلك لأصحاب مالك قولان في من افتتح الصلاة النافلة قائما فهل يجلس في أثنائها أم لا. فهل يجلس في أثنائها أم لا إذا كانت نافلة يعني له ذلك. أما صلاة النافلة أربع هذا إذا كان في النهار يعني على قول الجمهور، أما في الليل فلا يجوز يصلي أربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إلا إذا نواها وتر يصل ثلاثة أو خمسة أو سبع بسلام واحد هذا وتر، أما يصلي أربع ركعات في الليل بسلام واحد هذا ممنوع لقول النبي إذا صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر بمعنى الأمر ومعنى صلوا الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار ففيها خلاف، فالجمهور على الجواز ومنع بعضهم لأن ورد في النساء زيارة صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، لكن بعضهم طعن في زيارة والنهار طعن فيها الجمهور وقالوا أنها لا تصح، وعلى هذا فلا بأس بالصلاة أربع ركعات في النهار بسلام الواحد. نعم. والأرجح أنه يصلي ركعة سلم يكون ركعتين في النهار أو في الليل يسلم من ركعتين لا يصلي أربع، هذا الأفضل. نعم. حتى في النهار. نوى الإمامة إيه؟ إيه؟ لا في هذه الحالة لا يجلس نوى الإمامة. نعم. يقول أحسن الله إليك يقول حتى لا يختلف معه حتى لا يختلف عليه المأموم، يعني المأموم يجب عليه القيام. نعم. ولكن لو جلس على ما جاء في آخر مرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يستمر قائم. نعم. نافلة له نافلة يعتبر عادة الجماعة مستثنى، ويصلي أربع وهو كان في الليل لكن هذا مستثنى إعادة الجماعة مستثنى. لا لا الراتبة يصليها هذه إعادة الجماعة، هذه تعتبر إعادة للصلاة، مثل لو صلى الإنسان في مسجد ثم جاء مسجد آخر يريد أن يسمع محاضرة أو ندوة أو حلقة علم وجهه مصلون يصلي معه تكون له نافلة غير الراتبة. ها لا لا سنة الراتبة يصليها بعد الصلاة غير إعادة الجماعة. نعم. يقول السائل إذا صلى رجل خلف إمام لا يتم ركوع الصلاة وسجودها ولم ينفرد عنه هل تجب عليه إعادة هذه الصلاة التي صلاها خلف هذا الإمام؟ إذا كان خلف الطمأنينة فالصلاة باطلة، والطمأنينة معناها أقل ما يمكن من السكون، معنى الطمأنينة هو الركود والسكون حتى يعود كل مفصل إلى موضعه، والواجب تسبيحة واحدة مع الطمأنينة، إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. أما إذا وجدت الطمأنينة لكنه يخفف معناه أدى الواجب. نعم. يقول أحسن الله إليك جماعة مسافرون اثنين أو أكثر وصلوا إلى البلد التي يقصدونها وقت الصلاة، هل يصلون في المسجد مع الجماعة أم يصلون لوحدهم؟ وصلوا إلى البلد التي يقيمون فيها، إذا وصلوا إلى البلد التي يقيمون فيها خلاص انتهت أحكام السفر، يصلون إتماما. أما إذا كان في وصلوا إلى بلد وهم يصلون يصلون معهم لكن يرتبون، إذا كان ما صلوا الظهر والعصر يصلوا معهم الظهر ولو كانوا يصلون العصر أولئك. نعم. يقول أحسن الله إليك كذلك أنا شاب مبتلى فأطلب منكم يا شيخ الدعاء لي. نسأل الله لنا ولك العافية من البلاء والفتن. نعم. يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ رجل دخل بعد فراغ صلاة الجماعة ثم أراد أن يصلي نافلة وعندما كبر ولم يقرأ بأم الكتاب دخل رجل آخر فصف معه واقتدى به فحول نيته من نافلة إلى فرض، فهل تصح صلاته حفظكم الله؟ حول صلاة من نافلة إلى فرض ويصلي نافلة، ليس له ذلك، ليس له ذلك، يكمل صلاة نافلة ثم يصلي الفريضة بعد ذلك، لا بد أن ينوي الفريضة من أول، ما يحولها من نافلة إلى فرض في أثناء الصلاة. نعم، كملها على النافلة ثم يصلي الفريضة. نعم. صليت في الصف الأخير مع علمي بأن الصف الذي قبله لم يكتمل، لكني فعلت ذلك كي أدرك الركعة مع الإمام، فما الحكم؟ لا بأس، تركت خالفت السنة. نعم. هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه سيقرأ بالأعراف؟ ما أذكر شيء في هذا، ما أذكر في هذا، لكن فعلها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فعلها مرة واحدة لبيان الجواز وبيان السنة. نعم. من صلى بالناس وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يلزم بإعادة الصلاة هو ومن معه أم لا؟ لا، يعيد الصلاة وحده، يتوضأ ويعيد الصلاة، وصلاة المؤمنين صحيحة، لقول الذي يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو محدث ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فأعاد وحده ولم يعد المأموم، كذلك ثبت عن عثمان. نعم، وفق الله الجميع لطاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.